معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي وهو عضو رابطة علماء المسلمين. مساء الخير فضيلة الشيخ. مرحبا بكم، حياكم الله. أهلا بك. طبعا هذه الفتوى الغريبة نوعا ما والتي أثارت بلبلة كبيرة في المجتمع الإسلامي والمجتمع العربي، وهناك اتهامات متبادلة، حضرتك قمت بنفي أي علاقة لك بتلك الفتوى، ووجهت سهام الاتهام نحو قناة الجديد تحديدا، وهي قناة من عدة قنوات تناقلت هذه الخبر كما يعني الذي نشر عبر الإنترنت وعبر بعض المواقع الإلكترونية. ما حقيقة علاقة الشيخ العريفي بفتوى النكاح، فتوى نكاح المجاهدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويقول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالفتوى الشرعية هي توقيع عن رب العالمين، لما يقول الإنسان أن هذا الأمر حلال أو هذا الأمر حلال حرام، معناه أنه يخبر الناس بما فرض الله تعالى عليهم وبما أرسل الله تعالى به أنبياء. اليوم مع سهولة انتشار الأخبار أصبح كل إنسان في الحقيقة يملك جريدة إن صح التعبير، هو الموظف الوحيد فيها وهو الصحفي الوحيد وهو رئيس تحريرها. هذا يفتح صفحة في تويتر، هذا يفتح صفحة في فيسبوك، هذا يفتح مدونة، هذا يجعل له أحيانا ربما قناة فضائية وما شابه ذلك. وبالتالي ظهر كثير من الأقوال التي تنسب إلى المشاهير عموما، سواء كانوا مشاهير سياسيين رؤساء دول، كانوا مشاهير في الفن، مشاهير في الرياضة، أو مشاهير أيضا في الدعوة، أو مشاهير في العلم، أو ما شابه ذلك. وأصبحت أحيانا بعض الأمور الطبية تنسب إلى أطباء مشهورين وهم لم يقولوا بها، أحيانا إما لأجل المضاربات التجارية أو نحو ذلك. كذلك الفتاوى التي تنسب إلى العلماء، ليس فقط الفتوى التي تنسب إلى محمد العريفي، بل كذلك فتاوى نسبت إلى مشايخ فضلاء كرماء في لبنان أو في الأزهر أو في سوريا أو في السعودية أو في مصر أو في غير ذلك من فضيلة البلدان الشيخ تنسب إليهم فتاوى. الإنسان عندما يريد أن يتأكد، دعني قليلا أرجوك، عندما يريد أن يتأكد من صحة الفتوى، إذا كان هذا الداعية له موقع رسمي، له صفحة رسمية، فبالتالي هذه الفتوى ستنشر فيه. الفتوى التي نشرت هذه زواج المناكحة، أن تمر الفتاة على عدد من المجاهدين ويواقعونها كما يواقع الرجل امرأته، وهو نوع من الفاحشة. أولا هذه كتبت على شكل تغريدة في تويتر، وهي تتكون من أكثر من 280 حرفا، مع أن تغريدات تويتر لا تزيد أصلا عن 140 حرف، يعني حتى الذي كذبها لم يحسن أن يكذب، لأنه ركبها ببرنامج الفوتوشوب وركبها فوصلت إلى 280 حرف. كل إنسان يقرأها يعلم أن هذه لا يمكن أن تكون تغريدة في تويتر في صفحتي وهي بهذا العدد من الأحرف. هذا أولا. الأمر الثاني، يعني صفحتي الرسمية مفتوحة وكل من أراد أن يطلع عليها وفيها عدد هذه كبير هي التغريدة من المتابعين، نرى التغريدة على الهواء مباشرة. أي نعم صحيح، هذه طويلة جدا ولا يمكن أن يكون مثل هذه العدد من الأحرف أن يكون في صفحة واحدة، في تغريدة واحدة، هذا يقسم إلى تغريدتين أو ثلاث، ومع ذلك وقع مثل هذا. الأمر الذي بعده، يعني أن تمر الفتاة على عدد ليواقعوها كما يواقع الرجل امرأته، هذا نوع من الزنا. المسألة تعلم أن الزواج له شروط وله أحكام شرعية، والمرأة لها عدة بعد طلاقها. فأنا أدعو حقيقة أولا إلى أن يتأكد، ونشكر لكم يعني اتصالكم وتنسيقكم، أدعو كل من يريد أن ينسب فتوى أو قول إلى أي إنسان مشهور، يعني ينبغي أن يرجع إلى الأصل الذي يعتمد عليه، إن كان له صفحة رسمية، إن كان له موقع رسمي، يرجع لأجل أن يتأكد من هذا. وبالمناسبة ترى ليست فقط هذه الفتوى التي نسبت إلي، أنا قرأت قبل أيام تغريدة أيضا نسبت إلي وصورت وانتشرت في بعض وسائل التواصل، تتعلق عفوا يعني وأكرمك الله وأكرم المشاهدين بإباحة الفاحشة اتيان الرجل للرجل مثله، ونسبوها أيضا وقالوا إن هذه تنصرها أدلة ونحو ذلك. وأيضا وضع بجانبها صورتي على أنني أنا الذي أفتي بهذا. فمثل هذه الأمور حقيقة الإنسان يترفع عنها، وأنا كنت لا أحرص أن أرد عليها في صفحتي، أنا عندي في الصفحة 4.5 ملايين، فلما ترد على هذه الفتوى من لم يسمع بها سيسمع بها، وبالتالي أنا أمارس نوع دعاية لها، ولكن دائما أتجنب حقيقة. ولكن فضيلة الشيخ، هناك من لبى هذه الدعوة، يعني هناك اليوم من يقول أن في تونس هناك عدد من الفتيات أو في بعض الدول العربية ذهبنا تلبية لهذه الدعوة ووقعنا ضحايا لهذه الفتوى، وعندما فتحت النار ضد هذه الفتوى تراجع الشيخ العريفي عن فتواه ونفاها، هذا ما قيل. هذه نعم سأجيبك عن هذا. أولا الكلام أن بعض الفتيات اتجهن إلى سوريا لأجل الوقوع في هذه الفاحشة بمسمى زواج المناكحة، هذا أنا أشك فيه، وأنا اتصلت على بعض الإخوة في تونس، بعض الإخوة ممن يشتغلون في الدعوة ولهم علاقات بالإعلام، وقالوا لي يا شيخ هذا كلام جرائد، ولا نعرف ولا فتاة يعني اشتهر أنها فعلت مثل ذلك، إنما هو كلام جرائد. وسألنا الصحفيين فقال والله سمعنا وكتبناه كخبر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه منذ بداية وانتشار هذه الفتوى أنا كذبتها إلى الآن يمكن 10 مرات في صفحتي في تويتر، لكنني لا أستطيع أن ألزم جميع الناس أن يقرؤوها. يعني لو طلع فتوى مثلا أن محمد العريفي يفتي بوجوب قتل فلان مثلا، هل سيجر في المحكمة ويقال لي أنت أفتيت؟ لو ذهب شخص وقتله بناء على فتوى مركبة علي أو مركبة على أي عالم من العلماء، على مشايخ فضلاء في الأزهار، كيف للمواطن العادي، كيف للمواطن العادي الذي يتابع حضرتك أن يعرف ما يعني أي فتوى هي فتوى حقيقية صادرة عن فضيلتك، أو أي فتوى هي فتوى مزيفة ملصقة بك؟ أحسنت، أنا لي مصادر رسمية أتحدث من خلالها، وهي أنا عندي صفحة في تويتر فيها 4.5 مليون، من أراد أن يتأكد من أي الكلام منسوب إلي، سواء نسب إلي عبر قيل أني قلت في قناة فضائية أو قيل أن لي مثلا فتوى في ذلك، يرجع إليها. وفي الفيسبوك عندي قرابة 2 مليون أيضا، عندي برامج فضائية مباشرة يمكن أن يتصل أي إنسان ويسأل. لكن المشكلة يا أخي أن يأتي بعض الناس أحيانا ممن أحيانا في قلبه شيء عليك يا فلان، إما على داعية أو على ممكن على مذيع مثلك، يأتي إنسان حاقد عليك ويركب كلاما منسوبا إليك مثلا، أو على إنسان سياسي أو ممثل أو أي إنسان مشهور، في غالب الأحيان لا يسلم من أن يكون له يعني من الحساد من يتبلون عليه ويتكلمون عليه بعض الكلام الذي هو لم يقل به، إنما لأجل إنقاص أحيانا قدره عند الناس أو صرف الناس عنه. وبالتالي ينبغي لكل من أراد أن يتأكد من كلام منسوب إلي أو منسوب إلى أحد من العلماء أو كذلك إلى غيرنا من السياسيين وغيرهم، أن يرجع إلى صفحتي الرسمية. أنت اليوم موجود على الهواء بالصورة والصوت أمام عدد كبير من المواطنين ومن المواطنين المسلمين الذين يشاهدونك في كافة أقطار العالم العربي والعالم. اليوم هناك من يقول أن المجاهدين في سوريا أصبح يعني صار لهم أكثر من 2 سنة في ساحة القتال من دون أي اختلاط مع أي امرأة، وعندهم رغبات وحاجات جسدية وجنسية، كيف لهم أن يلبوا تلك الحاجات أو أن يعني أن يسمح لهم الشرع بشكل أو بآخر لتلبية حاجاتهم الجسدية تلك؟ هل هناك من فتوى معينة في هذا المجال؟ حقيقة الذي يجيب على هذا السؤال هو الشخص الذي مطلع تماما على واقع الإخوة المجاهدين هناك، أو الذي خالطهم أو الذي زارهم أو الذي دخل سوريا في خلال هذه الأحداث. أنا بالنسبة إلي اطلاعي على أحوال أهلنا هناك وعبر الإنترنت، عبر مراسلات تأتي من هناك، عبر القنوات الفضائية أو المواقع الإخبارية، لكنني لا أعلم ما هو واقعهم الذي يعيشونه، وهذا أمر. الأمر الثاني، من المعلوم أن لكل واقع يعني ظروفه التي تحيط بها، فالإنسان لما يكون مشغولا بجهاد، مشغولا بقتال، في الغالب لن يفكر في غير ذلك، هو معرض للقتل في أي لحظة، يحمل روحه على راحته، وبالتالي هو لا يلتفت إلى ما يتعلق عفوا بأمر يختص بالنساء أو ما شابه ذلك. فلا ينبغي حقيقة أن تثار مثل هذه المسائل ويقال لازم تنقذوهم، هم مشغولون بما هو أعظم عندهم من الالتفات إلى امرأة أو الالتفات إلى زوجة أو إلى طفل، هذا ترك ماله وترك أهله ودياره وزوجته وأبنائه لأجل أن ينصر قضيته، فتقول والله هذا مشغول بأمر جنسي، هذا لا يليق أن يقال عليهم. هؤلاء أقوام يعني لهم من الهم العظيم ما هو أكبر من أن ينشغلوا بمثل هذه الأمور. لكن أنا أؤكد حقيقة أن الذي يقعدون أحيانا في بيوتهم ثم يبدأ أحيانا ينظر لهؤلاء المجاهدين الكرام ويبدأ يتكلم عليهم. هؤلاء لهم حاجات جنسية كيف نحلها؟ طيب هؤلاء يمكن يشتهون آيس كريم كيف نوفر لهم آيس كريم؟ هؤلاء يمكن يا أخي دع عنك هذا، إما أن تذهب ويعني وتجاهد معهم في قضيتهم أو أمسك لسانك عنهم. فأنا أعني أن لا ينبغي أن ينسب إلى العلماء ما يقدح في عرض أولئك المجاهدين الكرام أو ينقص من همتهم التي هم عليها. وأنا أدعو كل من يريد، كل الصحفيين، كل الإعلاميين، وأشكر لك اتصالك أيضا، وكل من يريد أن يتأكد، أنا بالنسبة إلي ولغيري أيضا ممن يعني لهم مثلا مكان في الإعلام أو نحو ذلك، سواء شيوخ أو غير شيوخ، لنا صفحات يمكن المراسلة من خلالها، لنا مواقع، لنا جوالات مشهورة في الإنترنت، يمكن من أراد أن يصل إلينا أن يصل إلينا بكل سهولة، قبل أن يكتب في صحيفة أو قبل أن ينشر في قناة أو قبل أن يظهرها للناس وينشرها أكثر، يمكن أن يعود ويسأل، يقول يا جماعة هل أنت أفتيت بهذا؟ أنت عندك صفحة رسمية؟ سؤال